بالنسبة يا أخوان للدرس نحاول نتكلم حتى على الحضور، حتى لو حصلت جنازة وتبقى من الوقت حتى ولو 5 دقائق نرجع إلى وقت الدرس. فأمس البارحة يعني تبقى حول 1/2 ساعة، وأخوة كانوا جايين إلى الدرس رجعوا من المزرعة، يعني من أجل الحرص على الوقت والمشي في الكتاب. وعندنا أخوة يأتون بعضهم من صعدة، بعضهم من العبدين، بعضهم من على من أعلى دماج. فمرة ثانية سنقيم درس فقط حتى لو طال 5 دقائق. بسم الله الرحمن الرحيم. نرجع من كلام من قوله الراجح من قولنا الراجح 82. ما زلنا نتكلم في إرث الأم، وما زلنا نتكلم على مسألة الغراوين، وذكرنا في المسألة 3 أقوال. منهم من قال بثلث الباقي، ومنهم من قال بعدم إعطاء الأم ثلث الباقي وإنما ثلث المال كاملا، والقول الثالث إيش؟ أنها تعطى ثلث الباقي في مسألة ماذا؟ الزوج. إيش قلنا هنا؟ القول الثالث أنها تأخذ جميع المال في مسألة الزوجة ثلث المال كاملا، وتأخذ ثلث الباقي في مسألة إيش؟ الزوج. الراجح في المسألة الآن قلنا، والراجح إن شاء الله تحذف كلمة إن شاء الله، هو القول الأول. قال ابن القيم رحمه الله: والقرآن يدل على قول جمهور الصحابة فيها كعمر والقرآن يدل على قول جمهور الصحابة فيها كعمر وعثمان وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت، إن للأم ثلث ما يبقى بعد فرض الزوجين. وقال: وها هنا طريقان، أحدهما بيان عدم دلالته على إعطائها الثلث كاملا مع الزوجين، وهذا أظهر الطريقين. الثاني دلالته على إعطائها ثلث الباقي، وهو أدق وأخفى من الأول. كلام القيم رحمه الله تعالى يستنبط من الآية ويقول هناك طريقان. الطريق الأول يبين عدم دلالته على إعطائها ثلث كاملا، هذا ظاهر من الآية، وهناك أدق من ذلك أنها تعطى ثلث الباقي، لكن هذا يحتاج إلى استنباط دقيق في المسألة. الآن يشرح. قال: أما الأول وهو عدم دلالة على إعطاء الثلث كاملا مع الزوجين، قال فأما الأول فإن الله سبحانه إنما أعطاها الثلث كاملا إذا انفرد الأبوان بالميراث، فإن قوله سبحانه: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، شرط في استحقاق عدم الولد وتفردهما بميراثه. فإن قيل ليس في قوله وورثه أبواه ما يدل على أنهما تفردا بميراثه، قيل لو لم يكن تفردهما شرطا لم يكن في قوله وورثه أبواه فائدة، وكان تطويلا يغني عنه. الآن بنعدل فيه هنا خطأ. وكان تطويلا يغني عنه قوله: فإن لم يكن له ولد فلأمه الثلث، ما هي يعني الكلام وورث وضعه. فإن لم يكن له ولد فلأمه الثلث. عدم الولد تفرد بالمرأة. هذه ورقة منكم ليش؟ صحيح الكلام فيها. في سقط فعلا كلام غير مستقيم هنا. أرجع من أول السطر أول صفحة. فأما الأول فإن قوله سبحانه إنما أعطاها الثلث كاملا إذا انفرد الأبوان بالميراث فإنه أو فإن قوله سبحانه فإن لم يكن له ولد فورثه أبواه فلأم الثلث شرط في استحقاق إذا كان إذن شرط كما في الأصل شرط أن في استحقاق الثلث شرط في في أن صحيح كلام غير مستقيم. شرط أن عندك الآن بعد الآية بعد ما قوس هنا تقول شرط أن في استحقاق الثلث تضيف كلمة أن بين شرط في استحقاق عدم يجعل بينها أيضا بين كلمة استحقاق وعدم اكتب الثلث. جزاك الله خير ما انتبهنا شو هذا الكلام فعلا شرط أن في استحقاق الثلث عدم الولد. فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث شرط أن في استحقاق الثلث عدم الولد صح الآن تمام. وتفردهما بميراثه. فإن قيل ليس في قوله وورثه أبواه ما يدل على أنهما تفرد بميراثه قيل لو لم يكن تفردهما شرط لم يكن في قوله وورثه أبواه. هذا الآن الكلام الأول كلام القيم رحمه الله يستنبط من الآية ويبين أنها ما تأخذ ثلث المال كاملا وأنها ما تأخذ ثلث المال كاملا إلا في حالة تفرد الأبوين بقوله تعالى وورثه أبواه. فهو الآن يتكلم حول هذه الآية ويرد عليهم قالوا ما يدل كلمة ورثه أبواه على عدم إعطاء ثلث المال كاملا. فقال ابن القيم رحمه الله فائدة ورثه أبواه يدل على تفردهما بالميراث وإلا لو كان اختصارا في الآية فإن لم يكن له ولد تمام فلأمه الثلث اختصار. لكن وورث أبواه فيها زيادة حكم فيها زيادة حكم فلهذا نعدل الكلام قيل لو لم يكن تفردهما شرط لم يكن في قوله وورث أبواه فائدة وكان تطويلا يغني عنه قوله فإن لم يكن له ولد فلأمه الثلث. كلمة وورث أبواه اشطب تحذف ولا احذفها كاملا واجعل هذا الكلام فإن لم يكن له ولد فلأمه الثلث يقول اختصارا إن كان ما في فايدة حتى الآية تكون يعني تحذف هذه كل الآية. فلما قال وورثه أبواه علم أن استحقاق الأم الثلث موقوف على الأمرين وهو سبحانه ذكر أحوال الأم كلها نصا وإيماء. إذن ما يعني ماذا هذا الأمر الأول أنها ما ترث ثلث المال كاملا يؤخذ من الآية لما لأن الآية فيها تفرد الأبوين وهو كيف استنباط القيم فذكر أن لها السدس مع الإخوة وأن لها الثلث كاملا مع عدم الولد وتفرد الأبوين بالميراث، بقي لها حالة ثالثة وهي مع عدم الولد وعدم تفرد الأبوين بالميراث، وذلك لا يكون إلا مع الزوج والزوجة. يعني فعلا ذكر الله عز وجل ميراث الأم أنها ترث السدس في حالة إيش؟ وجود الجمع الإخوة أو ولد، وذكر أنها ترث الثلث كاملا في حالة إيش؟ في حالة عدم الولد وتفرد الأبوين بالميراث، أيضا عدم الجمع يقول أيضا فيها. فقال هنا فذكر أن لها السدس مع الإخوة وأن لها ثلث المال كاملا مع عدم الولد وتفرد الأبوين بالميراث، بقي لها حالة ثالثة وهي مع عدم الولد وعدم تفرد الأبوين بالميراث، وذلك لا يكون إلا مع الزوج والزوجة. ما في أحد يرث مع الأبوين، يعني ماذا في إرث الأم وفي عدم أيضا الولد إلا الزوج أو الزوجة. فقال فإما أن تعطى في هذه الحالة الثلث كاملا، وهو خلاف مفهوم القرآن. القرآن مفهومه أنه أعطاها ثلث المال كاملا متى؟ عدم الولد وتفرد الأبوين. فلو جاء زوج أو زوجة هذا خلاف مفهوم القرآن وخلاف ظاهر القرآن، أن نعطيها ثلث المال كاملا مع عدم تفرد الأبوين بالميراث. وإما أن تعطى السدس فإن الله سبحانه لم يجعله فرضها إلا في موضعين. يعني الآن هالك ترك أبا وأما وزوجة، انظر في هذه المسألة. إما أن تعطى، يقول قال اعطيها الثلث، خليكم معي هذا الخلاصة. قد يقول قائل نعطيها ثلث المال كاملا، نقول الله عز وجل يقول في استحقاق الأم ثلث المال كاملا وورثه أبواه في حالة تفرد الأبوين، وهنا ما تفرد الأبوان، يوجد زوج أو زوجة الآن في المسألة. قال قائل لا نعطيها السدس، نقول كيف نعطيها السدس؟ والله سبحانه وتعالى أعطاها في حالة إما جمع الأخوة أو في حالة عدم وجود الولد أو في حالة وجود الولد، هنا ما في ولد. الآن صرنا بين هذا وبين هذا، كيف نفعل؟ إذا لابد من حالة ثالثة. هذا الآن خلاصة الكلام، ربما قد تشعبت الأمور، هذا الخلاصة، خلاصة كلام مقيم. هالك ترك أبا وأما وزوجة، أو أبا وأما، الهالكة تركت أبا وأما وزوج. الآن هنا المحور، كم تعطى الأم؟ قالوا نعطيهم الثلث. طيب كيف تعطيها الثلث؟ والله قيد الله عز وجل الثلث في حالة الانفراد، عدم الولد وفي حالة الانفراد. هل انفرد الأبوان ولو وجد زوج أو زوجة؟ يوجد زوج أو زوجة. قال الآخر لا نعطيها السدس. نقول كيف نعطيها السدس؟ والله سبحانه وتعالى أعطاها في حالة وجود الجمع الأخوة أو وجود الفرع الوارث. هنا لا في جمع ولا في ولد، إذن يعني هضم لحقي أن أعطيها السدس. مفهوم كيف؟ الآن تبقت حالة ثالثة في عدم الولد وعدم انفراد الأبوين، عدم الولد وعدم انفراد الأبوين، لأن ما سيرث أحد معهم. لو قلنا إخوة أشقاء ما يرثون بوجود الأب، أخوات شقيقات لا يرثون بوجود الأب، الأخوة الأعمام أبناء الأعمام الكذا مع الأب ما يرثون. إذن هذه في حالة ثالثة نريد أن نبين حكمها، وهو عدم الولد وعدم تفرد الأبوين بالميراث. مفهوم كده الخلاصة؟ هذه الخلاصة الذي راحت دورنا هذه الخلاصة. فقال إما أن تعطى في هذه الحالة ثلث المال كاملا، وهو خلاف مفهوم القرآن، لأن الله قال وورثه أبواه في حالة التفرد. وإما أن تعطى السدس فإن الله سبحانه وتعالى لم يجعله فرضها إلا في موضعين، مع الولد ومع الإخوة أي الجمع. فإذا امتنع هذا وهذا، أي ثلث كاملا كله أو سدس، وكان هو هذا كله سيكون على الأخ المنسق إن شاء الله تواصل النقاط الكلفية. فإذا امتنع هذا وهذا ما في حاجة المفروض. وإذا امتنع هذا وهذا كان الباقي بعد فرض الزوجين هو المال الذي يستحقه الأبوان ولا يشاركهما فيه مشارك، فهو بمنزلة المال كله. وإذا لم يكن زوج ولا زوجة فإذا تقاسم أثلاثا كان الواجب أن يتقاسم الباقي بعد فرض الزوجين كذلك. قال فنعتبر يعني في هذه الحالة هالك ترك أب وأم وزوج أو زوجة، الزوج والزوجة يأخذون نصيبهم كاملا والباقي نعتبره كأصل المال، كأنهم انفردوا في الحقيقة، يعني أولا كأنهم أخذوا مالهم، تبقى الآن انفرد الأبوان. يريد يطبق الآية ومفهوم الآية أيضا، يقول خلاص الزوج والزوجة أخذت إيش؟ أخذوا نصيبهم، تبقى الباقي هذا الآن انفرد الأب والأم، انفرد الأب والأم في الباقي، فتعطى الأم ثلث الباقي. وهم كيف الآن؟ فهم دقيق جدا. قال ابن رشد وما عليه الجمهور من التعليل أظهر، وما عليه الفريق الثاني من عدم التعليل أظهر. الظاهر الآية ظاهر، لكن تدقيقها وتعليلها وإخراج حكمها الدقيق واضح أيضا. ثم قلنا ومما استدل به الجمهور، والقول قول الجمهور الراجح، واحد مما استدل به الجمهور قالوا إن كل ذكر وأنثى، اكسر الهمزة، يعني الآن كل هذه المسألة من أجل لا نفضل الأب الأم على الأب لقواعد الفرائض كما سيأتي ذكره الآن. ومما استدل به الجمهور واحد قالوا إن كل ذكر وأنثى يأخذان المال أثلاثا يجب أن يأخذ الباقي بعد فرض الزوجية كذلك، كالأخ والأخت لغير الأم. فعلا قاعدة جيدة، وهو أنه أن كل ذكر وأنثى يأخذ المال أثلاثا يجب أن يأخذ الباقي بعد فرض الزوجية للذكر بحظ الأنثيين. الزوجية جعلها. الآن انظر مثلا هالك عن ابن وبنت وزوجة، الزوجة تأخذ فرضها الثمن والباقي ايش؟ للذكر مثل حظ ايش؟ الأنثيين. هالك ترك أخت زوجة وأخت شقيقة وأخ شقيق، الزوجة تأخذ نصيبها والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. هالك ترك زوجة وترك أخت لأب وأخ لأب، تأخذ الزوجة نصيبها أو الزوج نصيبه والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا مثلها. فهمتم الآن؟ ما فهم الآن؟ قلنا إن كل ذكر وأنثى في قاعدة السبر يأخذان المال أثلاثا يجب أن يأخذ الباقي بعد فرض أو فروض الزوجية أو فرض الزوجية، كالأخ كذلك كالأخ والأخت لغير الأم. يعني الآن كل ذكر وأنثى يأخذون المال أثلاثا، هالك ترك ابن وبنت، الذكر حظ الأنثيين ولا؟ لو جاء زوج معها أو زوجة مع الأولاد هؤلاء، أليس الزوج أو الزوجة يأخذ نصيبهم والباقي للذكر بحظ الأنثيين؟ شقيق وشقيقة وزوجة، الزوجة تأخذ نصيبها والباقي للذكر بحظ الأنثيين. أخت لأب وأخ لأب مع الزوجة تأخذ نصيبها والباقي للذكر بحظ الأنثيين، كذلك الأب والأم، الزوجة تأخذ نصيبها والباقي للذكر بحظ الأنثيين. واضح؟ هذه قاعدة لو تمشي عليها، وكلام قوي استنباط قوي. ثانيا من أدلة الجمهور أن الأصل أنه إذا اجتمع ذكر وأنثى من درجة واحدة، ذكر وأنثى من ذكر واحدة من درجة واحدة، أن يكون للذكر ضعف ما للأنثى، فلو جعل لها الثلث مع الزوج لفضلت على الأب. نحن ذكرنا في صفحة، انظر أيضا إلى صفحة 82 المثال الثاني، الزوج أخذ كان ثلاثة طيب لا صفحة 81 في المثال أسفل. فهنا أن الأصل إذا اجتمع ذكر وأنثى من درجة واحدة يكون الذكر ضعف من الأنثى، فلو جعل لها الثلث مع الزوج، انظر لو أعطينا الثلث كاملا، انظر المثال ماذا حصل هنا، المسألة من 6 3 للزوج و2 للأم، واحد إيش فضلت ومن فضلت عليه، خالفت القاعدة الآن. والقاعدة أن كل ذكر وأنثى إذا اجتمع ذكر وأنثى من درجة واحدة تمام، فللذكر حظ فيه، ما عاد الأخ والأم يخرجون، أخ الأم ما يدخلون في هذه القاعدة لأنهم أدروا عن أنثى عن طريق أنثى. ومع مسألة الزوجة أيضا المثال اللي بجانبه، الآن انظر المسألة من 12، الزوج كم أخذ؟ 3، الزوجة قصدي، والأم كم أخذت؟ 4، الأب كم أخذ؟ 5. هل يعني أخذت أكثر منه أو أقل؟ أخذت أقل، لكن هل أخذ مع يعني ماذا؟ أخذ بالتضعيف؟ ما ضعف، صح أن أخذت أكثر، أخذه أكثر منها في 4 و5، لكن ما أخذ بالتضعيف، المفروض 5، إذا هي 4 هو يأخذ كم؟ 8. فلو جعل لها الثلث مع الزوج، ارجع صفحة 84، فلو جعل لها الثلث مع الزوج لفضلت على الأب، ومع الزوجة لم يفضل عليها بالتضعيف، فضل لكن ما فضل عليها بالتضعيف. ثالثا قالوا معنى قوله تعالى وورثه أبواه فلأمه الثلث، أي مما يرثه أبواه، أي من الباقي. أي ما يرثه أبواه، لا يجعل أبواه أبواه أضف ألف. رابعا مما استدل به الجمهور قالوا وهذا باتفاق الصحابة رضي الله عنهم قبل إظهار ابن عباس رضي الله عنهما الخلاف. فائدة، وقد تناظر ابن عباس مع زيد بن ثابت، فقال ابن عباس لزيد أقال الله أعطيها ثلث الباقي، أعطيها ثلث الباقي. ابن عباس يرى ثلث المال كاملا، ما يرى بمسألة الغراوين، زيد يرى بمسألة الغراوين، قيل أنه تناظر ابن عباس وزيد، ابن عباس يقول لزيد أقال الله نعطيها ثلث الباقي، قال له زيد وأقال ماذا، أقال الله أن أعطيها ثلث المال كاملا، قال فسكت ابن عباس، لا قال أعطيها ثلث المال باقي ولا قال أعطيها المال كاملا، ثلث المال كاملا. وقد تناظر ابن عباس مع زيد بن ثابت، فقال ابن عباس لزيد أقال الله أعطيها ثلث الباقي، فقال زيد هل قال الله أعطيها ثلث المال كله، فسكت ابن عباس. وكان ابن مسعود يقول ما كان الله ليريني أفضل أما على أب، على حسب القواعد الموجودة يريني، إذا خلوه على ما هي يريني، لا ليرني، خلاص خلي على ما هي، خلاص ليرني على ما هي. أنا ها فيعطيها يعطيها يعطيها صح، يكون هنا في الأمر يعطيها يعطيها. وأما التفصيل في القول الثالث، لأن قلنا هي 3 أقوال ولا في المسألة، منهم من رأى التفصيل في مسألة الزوجة يعطيها ثلث المال كاملا، وفي مسألة الزوج يعطيها ثلث المال الباقي. وأما التفصيل في القول الثالث فيقول ابن كثير رحمه الله تعالى فيه وهذا فيه نظر، بل ضعيف، لأن ظاهر الآية وابن كثير مع الجمهور يرى ثلث الباقي، لأن ظاهر الآية إنما هو إذا استبد بجميع التركة، يعني معنى الآية يقول أنه أعطاها ثلث المال كاملا إذا استبد، أي إذا انفرد الأبوان بالميراث هنا نعطيها ثلث المال كاملا. وأما ها هنا فيأخذ الزوج أو الزوجة الفرض، يعني فرضهم، ويبقى جميع التركة، يعني ترجع الباقي يعتبر كأنها هي جميع التركة، فتأخذ ثلثه. ثم قال ويحكى، أحذف الياء وضم الياء الأولى، ويحكى هذا عن ابن سيرين، هذا القول يعني قول الثالث، وهو مركب من القولين وهو ضعيف، مركب من القول الأول ومن القول الثاني، جعل في حالة دون حالة، جعل ذو حالة دون حالة، يعني حالة متوسطة كما يقولون. الآن انتهينا من هذه المسألة، واضح الآن المثال الذي أتينا به، لو ما فهم لك هذا كل المثال الذي أتينا به يلخص لك هذا الموضوع كامل، مفهوم المثال الذي هالك عن أم وأب وزوج أو أم وأب وزوجة. فهنا ينظر هل نعطيه ثلث المال كاملا أو نعطيه السدس أو هناك حالة ثالثة. فإن قلنا نعطيها الثلث كاملا لا، فماذا؟ فيمتنع إعطاء ثلث المال كاملا، لأن الآية في إرثها الثلث كاملا مقيدة بإيش؟ في انفراد الأبوين بالميراث. من أين أخذناه؟ من قوله تعالى وورثوا أبواه. فإن قال قائل لا ما يؤخذ من هذه الآية، قلنا إذن إيش الفائدة في كلمة ورثوا أبواه؟ كما قال ابن القيم يكون تطويل، وكان اختصار الآية يعني ماذا؟ أن يقال وورثوا ما فإن لم يكن له ولد فلأم الثلث، لكن زيادة حكم، زيادة هذا الآية فيها زيادة حكم. قال خلاص ما نعطيهاش ثلث المال كاملا، نعطيه سدس. ايش نرد عليه؟ نقول الله ما أعطاها سدس، إنما أعطاها سدس في حالة ايش؟ عدم وجود الجمع الأخوة أو وجود ايش؟ الولد. هنا ما في ولد ولا في جمع. وإن قلت الثلث كاملا نقول الثلث استحقاقها في ايش؟ في حالة عدم الولد وحالة انفراد الأبوين. إذن هناك حكم ثالث وهو ثلث الباقي، أي أن الزوج أو الزوجة يأخذ نصيبهم والباقي كأنه أصل المال، كهالك عن بالإجماع، بالإجماع هالك عن زوجة وأب وابن وبنت، الزوجة كم تأخذ؟ الثمن نصيبها والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن وهذا مثلهم، وهذا مثلهم. قلنا فائدة تسمى هذه المسألة بالغراوين والعمريتين والغريبتين والغريمتين، فسميت بالغراوين لاشتهارهما كالكوكب الأغر، يعني اشتهرت هذه المسألة في الفرائض وأصبحت لها يعني مكانته في الفرائض، وبل ما من يعني مؤلف المؤلفات إلا في إرث الأم والكلام عن إرث الأم إلا وهي في مقدمة هذه المسائل، في مقدمة هذه المسائل. وبالعمريتين، والعمريتين، العمريتين، افتح الله المراه، العمريتين لقضاء عمر رضي الله عنه فيها، وهو اول من قضى فيها. وبالغريبتين بغرابتهما في مسائل الفرائض، اي عدم النظير. وبالغريمتين لأن كل من الزوجين كالغريم صاحب الدين، والأبوان كالورثة يأخذان ما فضل بحسب ميراثهما، يعني أصبح الزوج والزوجة من صاحب الدين أخذ المال ومشى، وهؤلاء يعني ماذا؟ أخذوا الباقي، يعني كأنه مثل الورثة، هذا الغريم صاحب الدين كالغريم، وسموه غريمتين، الزوج أخذ نصيبه كاملا والباقي يعني الحكم فيها ثبت عنه. فائدة، ويسمى الثلث الباقي ثلثا. هنا الآن سيحتج علينا يقول كيف أنتم تقولوا الثلث الباقي، لكن لو تمحصنا لوجدنا أن خلاف ما تقولون، يعني الثلث لو نقول ثلث نسميه ثلث. فإذا ويسمى الثلث الباقي ثلثا وإن كان في مسألة الزوج ترث الأم إيش السدس في الحقيقة. قال كيف أنتم أعطيتوا هنا السدس تقولون ثلث، وفي مسألة الزوج ترث الأم الربع، في مسألة الزوجة ترث الأم الربع. اللي ما افتهمنا يرجع، ارجع صفحة انظر، انظر عندك صفحات 81 أول مسألة الأولى، انظر كيف زوج المسألة من 6 الزوج أخذ 3 الأم كم أخذت؟ 1 بالنسبة ل6 سدس. قال كيف تقول ثلث هو سدس؟ أرجع لمسألة الزوجة الأربعة رقم 4 الثانية عندك 12 أو يعني إما تجعل المسألة من 12 أو من 4، المسألة من 4 الزوجة كم أخذت؟ ربع. الأم كم أخذت؟ 1 صح ولا؟ 1 بالنسبة ل4 ربع. قال كيف تقولون ثلث الباقي وفي مسألة الزوج أخذت السدس وفي مسألة الزوجة أخذت الربع؟ فالرد عليهم وفي مسألة الزوجة ثلث الربع الأم الربع فيسمى ثلثا. إذن أحذر كلمة وقيل فيه من أجل بس يعني تغيير كلمة من أجل سهل، كلمة وقيل فيه ثلث هذا كله سنجعله الآن فيسمى ثلثا، اجعل بدل هذا الكلام كله ثلثا، هاي تمام بس تحتاج إلى فتحتين. فيصير الكلام خليك معي وفي مسألة الزوجة ثلث الأم الربع فاصله فيسمى ثلثا تأدبا مع القرآن، كلمة فيسمى ثلثا تأدبا مع القرآن محافظة على لفظه. يعني قيل ليش انتم قلتم ثلث الباقي؟ لما قلتم السدس وقلتم في مسألة ثانية ربع؟ قلنا تأدبا مع القرآن، القرآن قال ترث الثلث قلنا ترث الثلث، لكن هو ثلث ايش؟ الباقي. فكلمة قولنا ثلث هو الحفاظ على لفظ القرآن الكريم، لفظ القرآن الكريم، وإن ورثت أقل من ذلك هذا هو العلة أو الجواب أنه تأدبا مع القرآن هذا الكلام. فيسمى قلنا ثلثا تأدبا مع القرآن محافظة على لفظه، لأن الله قال وورثوا أبواه فلأمي الثلث، فنحن جعلنا الأب الزوج الزوجة كالغريم يعني يأخذ نصيبهم، والباقي نقول ورثوا أبواه. الآن هنا انفردوا وتعطى الثلث الباقي، وإن طلع أقل من ذلك متعبة حالة الأم هذه. خلينا ننتهي الحالة الرابعة الأخيرة من حالة الأم حتى ننتهي من هذه الأم. طيب ها فإذا ويسمى الثلث الباقي ثلثا، لا ما أستقيم، ويسمى الثلث الباقي ثلثا، لكن تقول ويسمى ثلث الباقي ثلثا وهذه قائمة ما في شيء شيء، ويسمى الثلث الباقي ثلثا. وإيش هل في خطأ فيها؟ الظاهر ما فيش يعني خطأ فيها، الله واضح. إذا في شيء نغيره. لكن الحالة الرابعة من حالات ثلث الأم هذه الحالة الأخيرة، ما هي الحالة الأولى؟ ثلث السدس. متى الحالة الثانية؟ ثلث ايش؟ متى عدم ايه نعم طبعا عدم الفرع وعدم الجمع الاخوة وعدم ذا وانفراد ايش بشرط ايش انفراد الابوين الميراث. الحالة الثالثة ان ترث ثلث الباقي في حالة الزوجية. الحالة الرابعة والاخيرة من حالة ارث الام ان ترث بالتعصيب، وهذا يكون في ارث الام من ابنها إذا كان ولدها منفيا باللعان أو كان ولد زنا فتكون عصبته، فتكون عصبته. يعني واضح هذه المسألة، مرأة كان مزوجة ثم يعني زواج شرعي لكن زوجها نفى هذا الحمل منه فحصل لعان، ما عندك شهود؟ قال لا ما عندي شهود يثبت على ذلك، لكن يعني ماذا هذا الولد ما هو مني بإثباتات، ربما أتى بإثباتات، كان يكون المرأة حملت والرجل مسافر فترة طويلة، مثلا كان مسافر ثم رجع إلى أهله ومكث 5 أشهر، بعد 5 أشهر وضعت، إذن هذا الحمل ما هو منه. أنا بأمور بقرائن بأشياء ما في دلائل، إنما فهنا يأتي يحلف تحلفية من أجل تنفي عن نفسها، معروف سورة النور، هذا هو اللعام على اللعام، والله إنه لا كاذب، والله إنه لا كاذب كاذب. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، وهو أيضا يحلف، فينتفي الولد، فيصبح الولد تبع من الآن؟ تبع الأم. أو مثلا المرأة وقعت في زنا، المولود هذا ما يلحق نسبه بذلك الزاني، يلحق بأمه، يلحق بأمه، يلحق بأمه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الولد للفراش، أي العقد الصحيح، النكاح الصحيح يلحق بالأب. فماذا بارك الله فيكم؟ فهنا هذا الولد المنفي بلعان أو زنا عنده تركة، عنده أموال، ما عنده إلا أمه، فالأم هنا تعتبر ترث منه بالفرض والتعصيب، بالفرض والتعصيب، فترث الأم هنا ماذا بارك الله فيكم؟ الفرض، والباقي ينتقل إليها. لو مثال المثال، هالك هذا الولد وترك بنتا وأم، بنت وأم، فالأم هنا البنت تأخذ النصف والأم تأخذ إيش؟ السدس، والقول على القول الصحيح الباقي يرجع للأم، عصبة، هي عصبة تعتبر، فإن لم توجد هي فينظر عصبتها، فينظر عصبة الأم فينتقل المال إليها. هذه الآن الحالة الرابعة، وهذا خاصة في الأم، خاصة في الأم، وهي ما هي صاحبة عصبة، وإنما في هذه الحالة، حالة إذا انتفى ولدها ما في عصبة لهذا الرجل الولد هذا، فيكون عصبة من؟ أمه، عصبة أمه. ها؟ ها؟ إلا التي منت عتق رقبة إلا هذه، هذه انتقل عصبتها. هذه مسألة يعني شوشت عليكم شوية، ها؟ راح حران جران كما يقال، لكن خير إن شاء الله. أهم شيء واضح الآن هذه المسألة، واقروها وسهل، إذا ما افتهمت كذا لا ما تأثر إن شاء الله عليكم، ما تأثر في الإرث، اعرف أنها عدم الزوج الزوجة في المسألة، وامشي وامشي ما عليك، لا تعقد منها. لا يرث يأخذ المال. من هي؟ كيف مع أخ؟ ما يكون أخ لأم بس، ما فيش أخ غير، أخ لأم يرث يعني الثلث إذا كانوا جمع، إذا كان واحد يرث السدس. عصبة ما فيش عنده عصبة، ما فيش، انتفت انقطعت العصوبة. لا ايش قلنا نحن؟ يخالف الجد في هذه المسألة، ما يكون الجد مقام الأم، مقام الأب. هالك ترك زوجة وترك أما وجد، هنا نعطي الأم ثلث المال كاملا، لأنها ما هي في درجته. يعني أقول إذا كانوا في درجة واحدة لهي أرفع منه، هو أنزل منها في الدرجة، الثلث يأخذ الباقي حتى ولو كان نصف ما أخذت. واضح الآن هذه المسألة؟ ها؟ الأخ الأم يرثون منه، أي يرثون منه كل من كان نسب عن طريق الأم. الوقت قد أخذ بنا، لكن نكتفي بهذا القدر، والله أعلم.